بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل في أصول الفقه الحنفي ومع الدراسة النصية. وحديثنا اليوم بإذن الله في باب الاجتهاد من الدراسة النصية. وكما تعلمون، الدراسة النصية في أصول الفقه الحنفي من كتاب التوضيح في شرح التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي رحمه الله. وهذا الكتاب كما تعلمون هو مقرر عليكم في الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في كل فرقة من الفرق تأخذون جزءا من هذا الكتاب. وباب الاجتهاد هو من أهم أبواب أصول الفقه، لأنه الثمرة، ولذلك الأصوليون يذكرونه في نهاية موضوعات أصول الفقه. وهذا ما فعله صدر الشريعة، فقال باب الاجتهاد. وكما تعودنا أننا نقرأ النص ونشرحه كلمة كلمة. نلاحظ في باب الاجتهاد أن المصنف ذكره بدون تعريف، وهذا كما قلت لكم من قبل بأن هذا الكتاب مختصر، وطبيعة المختصرات لا يكون فيها إطناب في التعريفات. قال باب الاجتهاد: شرطه أن يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا وأقسامه المذكورة، وعلم السنة متنا وسندا ووجوه القياس كما ذكرنا. أولا، تعريف الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والمجهود، كأن المجتهد يبذل وسعه ومجهوده حتى يصل في النهاية إلى الحكم، يبذل غاية ما في طاقته. واصطلاحا هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. الاجتهاد في الاصطلاح بذل الوسع، بمعنى أن المجتهد يبذل وسعه من أجل نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. قال: شرطه أن يحوي علم الكتاب. ذكر المصنف شروط الاجتهاد، لماذا؟ حتى يبين أن الاجتهاد لا يكون من كل أحد، وإنما ينبغي أن تتوافر في المجتهد شروط. فقال: شرطه أن يحوي علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا وأقسامه المذكورة. والكتاب هنا هو القرآن الكريم، بمعانيه لغة وشرعا، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فطريق فهمه إنما يكون من طريق اللغة العربية. بمعانيه لغة وشرعا وأقسامه المذكورة، يعني التي ذكرناها من قبل، وهي تقسيمات الألفاظ، وتقسيمات الألفاظ من حيث العموم، من حيث الخصوص، من حيث الاشتراك، كما ذكرنا قبل ذلك أيضا تقسيمات اللفظ من ناحية الظهور، وتقسيمات اللفظ من ناحية الخفاء إلى غير ذلك. وعلم السنة متنا وسندا، لابد أن يكون المجتهد عالما بهذه التقسيمات للألفاظ، وأن يكون عالما بالسنة متنا وسندا. متنا حتى يفهم المتن ويستطيع استنباط الحكم منه استنباطا سليما، وسندا حتى يعرف أن هذا الحديث هل هو صحيح يستدل به ويستنبط منه الحكم، أم أنه ضعيف لا يستند إليه أصلا. قال: ووجوه القياس كما ذكرنا. هل القياس قياس صحيح يستدل به على إثبات الحكم الشرعي، أم أنه قياس مع الفارق فيكون قياسا فاسدا لا يصح الاستناد إليه؟ قال: وحكمه غلبة الظن على احتمال الخطأ، فالمجتهد عندنا يخطئ ويصيب. معنى حكم الاجتهاد يعني الأثر الثابت بالاجتهاد. فالأثر الثابت به عند أهل السنة غلبة الظن، يعني يفيد الحكم ظنا في كل حادثة من الحوادث. لماذا؟ قال: لأن المجتهد يخطئ ويصيب، وهذا هو رأي أهل السنة. فالمجتهد يخطئ، يعني يخطئ الحكم الذي هو عند الله عز وجل في الحادثة، وقد يصيب، إما أن يكون مصيبا للحكم وإما أن يكون مخطئا. أما عند المعتزلة قال: وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب. وهذا بناء، يعني هذا الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة بناء على أن عندنا، أي عند أهل السنة، في كل حادثة حكما معينا عند الله تعالى. كل حادثة تحدث بين الناس، كل واقعة تقع، كل نازلة تنزل، كل مسألة من المسائل فيها حكم معين عند الله سبحانه وتعالى. والمجتهد يجتهد إما أن يصيب هذا الحكم الذي هو عند الله تعالى فيكون إيه؟ فيكون مصيبا، وإما أن يخطئ هذا الحكم فيكون مخطئا. فإن أصاب هذا الحكم فله أجران، وإن أخطأه فله أجر واحد على اجتهاده. لكن عند المعتزلة رأي آخر، فقال وعندهم لا، بل الحكم ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد، فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالى في حق كل واحد مجتهد. يعني المعتزلة يقولون الحق متعدد، بمعنى أن كل مجتهد اجتهد في مسألة فما أدى إليه اجتهاده فهذا هو الحكم عند الله عز وجل، إذن الكل مصيب. لهم يعني المعتزلة اجتهدوا وذكروا لذلك أدلة على قولهم بأن كل مجتهد مصيب، فقالوا إن المجتهدين كلفوا بإصابة الحق، ولولا تعدد الحقوق يلزم التكليف بما ليس في وسعهم، بمعنى أنه لو كان الحق واحدا لكان المجتهد مأمورا بإصابته بعينه تحديدا، لكن هذا ليس في وسع. لماذا؟ لأن الله تعالى كلف المجتهدين بأن يصيبوا الحق، إذن كيف يصيبوه؟ إذن الحقوق كلها متعددة، لأنه لولا أن الحقوق متعددة لكان في هذا تكليف بما ليس في وسعهم. وذكر المعتزلة لذلك مثالا فقالوا: وهذا كالاجتهاد في القبلة، فإن القبلة جهة التحري، حتى إن المخطئ يخرج عن عهدة الصلاة، بمعنى أن المصلي حينما يصلي يجتهد إذا كان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة فيه، فيجتهد ويتحرى ثم يصلي، ثم إن جاءه آت وهو في الصلاة وقال لا، ليست القبلة إلى هذا الاتجاه بل إلى هذا الاتجاه الآخر، فإنه يلتفت في الصلاة، وبعد أن تنتهي صلاته فصلاته صحيحة بالاتفاق. هذا يدل على أنه قد أصاب في الأولى وأصاب في الثانية. وذكروا مثالا آخر قالوا: واختلاف الحكم بالنسبة إلى قومين جائز، كما كان في إرسال رسولين إلى قومين، بمعنى أن الله تعالى إذا أرسل أو حينما يرسل رسولين إلى قومين، فهذا الرسول يأتي بشريعة وهذا الرسول الآخر يأتي بشريعة أخرى، وكلا الرسولين على صواب، إذن الحق متعدد. ثم اختلف المعتزلة فيما بينهم، قال المصنف: ثم اختلفوا، فقال بعضهم بتساوي الحقوق، لأن دليل التعدد لا يوجب التفاوت، وعند بعضهم واحد منها أحق، لأنها لو استوت لأصيبت بمجرد الاختيار ولسقط الاجتهاد. معنى هذا الكلام أن المعتزلة اختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم بتساوي الحقوق، بمعنى أنه إذا كان الحق متعددا فهل الحقوق المتعددة متساوية أم أنها متفاوتة على قولين عند المعتزلة؟ القول الأول قال بعضهم بتساوي الحقوق. لماذا؟ لأن دليل التعدد لا يوجب التفاوت، الدليل الذي دل على أن الحقوق متعددة هذا لا يدل على أن هناك تفاوت بين هذه الحقوق. القول الثاني عند المعتزلة قالوا لا، هي متفاوتة وواحد منها أحق. لماذا؟ قالوا لأنها لو استوت لأصيبت بمجرد أن يختار المجتهد قولا منها أو رأيا منها أو حكما منها، ولسقط الاجتهاد، إذن لا يكون للاجتهاد فائدة. هذا رأي المعتزلة، لكن هذا الكلام فيه نظر كما قال صدر الشريعة، وهذا كلام مردود عليه. قال وفيه نظر، لماذا؟ لأنه قبل الاجتهاد، يعني المجتهد قبل أن يجتهد، لا يعلم أن جميع الاجتهادات تتفق على شيء واحد، فيكون الحق واحدا أو تختلف فيكون حينئذ متعددا. يعني أنتم تقولون إن دليل التعدد لا يوجب التفاوت، المجتهد أصلا قبل أن يجتهد لا يعلم أن جميع الاجتهادات تتفق على شيء واحد، فالذي دخل في الصلاة مثلا بعد أن تحرى واجتهد في ليبين أو ليعلم اتجاه القبلة، هو أصلا في البداية لم يعلم أن جميع الاجتهادات تؤدي إلى الصواب، لأنه في البداية لو كان يعلم أن هذه الجهة خطأ لبطلت صلاته باتفاق الجميع، فيكون الحق واحدا. ثم بدأ المصنف في ذكر أدلة أهل السنة فقال ولنا، يعني أدلة الجمهور على أن الحق واحد وعلى أن المجتهد يخطئ ويصيب. قوله تعالى ففهمناها سليمان، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة. أما الدليل الأول من القرآن الكريم هو قول الله تعالى ففهمناها سليمان، هذا كما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هنا هذه واقعة بين داود وسليمان عليهما السلام، واختصاص سليمان عليه السلام بالفهم يدل على صواب حكمه وخطأ حكم غيره، فإن الله تعالى قال ففهمناها سليمان، وهذا تقرير وتأكيد لإصابة سليمان عليه السلام، وفيه إشارة إلى خلاف ذلك بالنسبة لداود عليه السلام. ربما فهم من هذا ما لا يليق به، مع أن كل مجتهد مأجور، لذلك الله تعالى أراد أن ينبه على هذا بأمر مهم فقال وكلا آتينا حكما وعلما. فإذا هنا دل على أو دلت هذه الآية على أن الحق عند الله تعالى واحد وعلى أن المجتهد يخطئ ويصيب. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة، إذن دل هذا على أن المجتهد يخطئ ويصيب. وفي حديث آخر جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا، إذن هناك إصابة أو هناك صواب وهناك خطأ بالنسبة للاجتهاد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. هذا أيضا أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود يدل على أن المجتهد حينما يبذل غاية ما في وسعه ويجتهد ربما يصيب، وهذه نعمة ومنة من الله تعالى، وربما يخطئ. استدلوا بدليل معقول فقالوا لأن الثابت بالقياس ثابت بمعنى النص. نحن قلنا قبل ذلك في الدراسة النصية في الفرقة الثالثة لو تذكرون بأن القياس مظهر للحكم لا مثبت، بمعنى أن الحكم ثابت عند الله عز وجل، والأدلة الشرعية كلها تكشف هذا الحكم الثابت عند الله. لماذا؟ لأن الحكم عند الله تعالى هو حكم قديم قبل أن يخلق الإنسان، ثم جعل الله تعالى الأدلة الشرعية كاشفة ومبينة ومظهرة لهذا الحكم القديم الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. فالثابت بالقياس ثابت بمعنى النص، وإن ورد نصان صيغة في حادثة لا يتعدد الحق اتفاقا. في حادثة إن ورد فيها نصان حديثان دليلان لا يدل هذا على أن الحق متعدد، هذا بالاتفاق. فكيف إذا ورد معنا، يعني بالمعنى، أي كيف يتعدد الحق إذا ورد معا؟ معنى هذا الكلام أنه لو ورد نصان متعارضان لجعل أحد النصين ناسخا للآخر، لأنه لا يتصور أن الشيء الواحد يكون مباحا حراما في حال واحد. هذا مستحيل، أن يكون الشيء الواحد مباحا لدليل ومحرما لدليل آخر بناء على هذا التعارض، هذا مستحيل. فإذا كانت النصوص مع منزلتها في الشريعة الإسلامية إذا تعارضت هذه النصوص لا يحكم إلا بنص واحد منها فقط، فكذلك في الأقوال التي هي أقل منزلة من النصوص. ثم ذكر مثالا لهذا فقال نظيره حلي النساء. فإنا نقول، يعني الحنفية، نقول بوجوب الزكاة فيها قياسا على المضروب، يعني على الذهب المضروب. والشافعي رحمه الله تعالى يقول بعدم وجوب الزكاة فيها قياسا على الثياب. عند الشافعي أن حلي النساء المستعمل ليس فيه زكاة، قياسا على ماذا؟ على الثياب التي تلبسها المرأة. كما أن الثياب لا تجب فيها الزكاة، فكذلك الحلي الملبوس المتخذ للزينة لا تجب فيه الزكاة، فإن كل منهما مصروف لحاجته. فمعنى القياس أن النص الوارد في المقيس عليه، ومعنى المقيس عليه الأصل، وارد في المقيس. هنا ذكر صدر الشريعة مصطلحان من مصطلحات القياس، المصطلح الأول المقيس عليه، المصطلح الثاني المقيس. ذكرنا قبل ذلك أن القياس له أركان، وكان هذا في الدراسة النصية السابقة في الفرقة الثالثة، لنعلم بأن علم أصول الفقه مرتبط بعضه ببعض. أركان القياس منها الأصل والفرع، ثم حكم الأصل والعلة. طيب، الركن الأول الأصل يعبرون عنه بقولهم المقيس عليه، لأنه الذي يقاس عليه. والركن الثاني الفرع يعبرون عنه بالمقيس. قال صدر الشريعة فمعنى القياس أن النص الوارد في المقيس عليه، يعني الوارد في الأصل، يعني وارد في المقيس معنى. مثلا في قول الله تعالى في الذي يبين تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا نص صريح في تحريم الخمر، وهو وارد صراحة في تحريمها. يدل هذا النص عن طريق المعنى على تحريم كل مشروب جديد مهما كان اسمه توافرت أو وجدت فيه علة الإسكار التي كانت موجودة أو التي توجد في ماذا؟ في الخمر. لذلك قال هو وارد في المقيس معنى وإن لم يكن واردا صريحا. فلو كان النصان واردين فيه صراحة كان الحق واحدا، لأنه لا تعارض في أدلة الشرع، فيكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا. عندما يتعارض دليلان نبحث عن التاريخ، فالمتقدم منهما يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. فإذا كان نصان وهما النص الوارد في المضروب، يعني الذهب المضروب الذي يصنع منه الحلي، والنص الوارد في الثياب واردين في الحلي، يعني في الذهب المتخذ للزينة من حيث المعنى لا يدلان على حقيقة مدلولي كل منهما. لماذا؟ قال: إذ دلالتهما معنى لا تزيد على دلالتهما صريحا. الدلالة من ناحية المعنى لا تزيد على الدلالة الصريحة، وهذا واضح. ولو وجدت دلالتهما صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا. فكذا إذا وجدت دلالتهما معنى بالطريق الأولى. يبين هذا الكلام أن الدلالة الصريحة ليست كالدلالة بالمعنى، فلو وجدت دلالة النصين صريحا لا يكون مدلول كل منهما حقا. فكذا إذا وجدت دلالتهما معنى بالطريق الأولى، ولأن الجمع بين الحظر والإباحة ممتنع. هذه قاعدة يذكرها صدر الشريعة، وهي الجمع بين الحظر يعني بين المنع والإباحة، قال ممتنع. وكذا بالنسبة إلى قومين في شريعتنا، والتكليف بالاجتهاد يفيد هذا الكلام كما قال صدر الشريعة، هو جواب عن قول المعتزلة السابق: إن المجتهدين كلفوا بإصابة الحق، لأنه إن أخطأ فهو مصيب نظرا إلى الدليل وله الأجر. معنى هذا الكلام بناء على القاعدة المذكورة، وهي أن الجمع بين الحظر والإباحة ممتنع، يقول: بالنسبة إلى قومين في شريعتنا، هذا ممتنع أن يرد دليلان في شريعتنا، دليل يحرم ودليل يبيح، الجمع بينهما مستحيل. إذن لابد أن يكون هناك نسخ، أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، فالمتأخر ينسخ المتقدم. والتكليف بالاجتهاد يفيد، يعني إذا كلف الله تعالى بالاجتهاد، وهذا واقع بالنسبة للمجتهدين، يكلفهم الله تعالى بالاجتهاد، فحكم الاجتهاد بالنسبة لهم فرض عين، حكم الاجتهاد بالنسبة للمجتهد فرض عين، أما الاجتهاد بالنسبة إلى غير المجتهد فهو فرض كفاية. فهو إن أخطأ فهو مصيب نظرا إلى الدليل وله الأجر عند الله عز وجل. أما مسألة القبلة، فإن فساد صلاة من خالف الإمام عالما حاله يدل على مذهبنا، يعني الذي يصلي خلف إمام هو يعلم أن هذه الصلاة فاسدة، إذن صلاته باطلة. فأما عدم إعادة المخطئ، هذا المثال الذي ذكره قبل ذلك المعتزلة، وقالوا أنه إذا صلى إنسان بعد أن تحرى اتجاه القبلة، فصلى إلى هذا الاتجاه ركعة وإلى هذا الاتجاه ركعة أخرى، فالصلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة لأنه خرج عن العهدة. هذا الكلام الذي ذكره المعتزلة سابقا يجيب هنا المصنف عليه، فيقول: فأما عدم إعادة المخطئ للكعبة الذي أخطأ اتجاه الكعبة، قال: فلأنها غير مقصودة، لكن الشرع جعلها وسيلة إلى المقصود، هو لم يقصد الخطأ، هذا أولا. ثانيا: الكعبة غير مقصودة بعينها، وإنما هي مقصودة بجهتها، فالله تعالى قال: فولوا وجوهكم شطره. وهذا من نعمة الله تعالى على المسلمين، أنه لم يكلفنا بإصابة عين الكعبة، وإنما كلفنا بإصابة جهة الكعبة. قال المصنف، قال صدر الشريعة: لكن الشرع جعلها وسيلة إلى المقصود، وهو وجه الله تعالى، فأقيم غلبة ظن إصابتها مقام إصابتها. يعني المجتهد حينما يجتهد في اتجاه القبلة يبني هذا على غالب الظن، لذلك قال: فأقيم غلبة ظن إصابتها مقام إصابتها. إذن دل هذا على أن المجتهد يخطئ ويصيب بناء على ظنه وبناء على ما قام به من بذل الوسع والطاقة في الاجتهاد في نيل الحكم الشرعي. قال المصنف رحمه الله: ثم اختلف علماؤنا في المخطئ، فعند البعض مخطئ ابتداء وانتهاء، يعني بالنظر إلى الدليل وبالنظر إلى الحكم لما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث. هذا ما يشير إليه المصنف إلى الأدلة السابقة التي ذكرها لأدلة الجمهور أو في أدلة الجمهور، والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصبت فلك 10 حسنات وإن أخطأت فلك حسنة، وفي حديث آخر: جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدة. هنا المصنف يذكر بهذا الحديث ويقول إن بعض الأصوليين ذكروا أن المخطئ، يعني الذي اجتهد وأخطأ في اجتهاده، قال هو مخطئ ابتداء وانتهاء، يعني بالنظر إلى الدليل وبالنظر إلى الحكم. واستدلوا على هذا بالحديث السابق وبقوله صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر حين نزل قول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق الآية. قال صلى الله عليه وسلم: لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر رضي الله تعالى عنهم. هذا هو المقول لقوله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا الكلام الذي ذكره صدر الشريعة أنه يذكر الرأي الأول لبعض الأصوليين، وهو أن المجتهد الذي يخطئ في اجتهاده ومخطئ ابتداء وانتهاء. قال صدر الشريعة: فدل هذا الحديث على أن المجتهد المخطئ مخطئ ابتداء وانتهاء، لأن المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب. وقد مر هذا الحديث وقصته في الركن الثاني في السنة. إذن هنا صدر الشريعة يشير إلى قصة أسرى بدر وما حدث من عمر رضي الله عنه لما ذكر رأيه ورأي أبي بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقول عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر. إذن في النهاية هذا يدل على أن المجتهد قد أخطأ في الابتداء وأخطأ في الانتهاء، وهذا قول بعض الأصوليين، وهذه وجهتهم من هذا الدليل. قال: وعند البعض مصيب ابتداء مخطئ انتهاء، يعني المجتهد يصيب في الابتداء عندما ينظر في الدليل، ويخطئ في الانتهاء، والانتهاء هو ما يتعلق بالحكم الشرعي. قالوا: وهذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. فإن كان الحق عند الله واحدا لا يراد أن كل مجتهد مصيب بالنظر إلى الحكم، بل بالنظر إلى الدليل. هو ذكر قبل ذلك أن الابتداء معناه النظر إلى الدليل، والانتهاء معناه النظر إلى الحكم. هذا ما ذكره أولا. ثم بعد ذلك يقول: فإن كان الحق عند الله تعالى واحدا لا يراد أن كل مجتهد مصيب. يعني لما يكون الحق عند الله تعالى واحد، لو افترضنا أن الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، إذن لا يراد أن كل مجتهد مصيب بالنظر إلى الحكم، بل هو مصيب بالنظر إلى الدليل، بمعنى أنه قد أقام الدليل كما هو حقه مستجمعا لشرائطه وأركانه، فيكون آتيا بما كلف به من الاعتبار، وليس في وسعه إقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتى يكون مدلوله قطعيا البتة، لقوله تعالى: ففهمناها سليمان الآية، فسمى عمل كليهما حكما وعلما. ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام خص بإصابة الحق المطلوب. معنى هذا الكلام أن هذا الرأي الثاني لبعض الأصوليين الذين يقولون فيه إن كل مجتهد مصيب في الابتداء مخطئ في الانتهاء، أي أصاب عند نظره في الدليل لأنه بذل غاية ما في وسعه في النظر في هذا الدليل، وفي التدبر في هذا الدليل وفي فهم هذا الدليل، لكنه أخطأ في النهاية عند التطبيق، وهذا كما قال صدر الشريعة بالنظر إلى الحكم. إذن في البداية هو أصاب لكنه أخطأ بعد ذلك، واستدل على هذا أو استشهد على هذا بما قاله أبو حنيفة رحمه الله: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. فهنا يقول بمعنى أنه قد أقام الدليل كما هو حقه مستجمعا لشرائطه وأركانه، يعني فهم الدليل وطبق الدليل وكما فهمه مستجمعا لكل شروط تفعيل الدليل وكل شروط تطبيق الدليل وكل شروط اعتبار الدليل وأركانه وهكذا، فكان المجتهد آتيا بما كلف به من هذا الاعتبار. إذن هو لم يقصر في اعتبار الدليل، لكن الذي حدث منه بعد ذلك عند استنباط الحكم فحدث منه الخطأ بعد ذلك، وقال الله تعالى: ففهمناها سليمان. فسمى الله تعالى عمل كليهما يعني داود وسليمان حكما وعلما، لكن سليمان عليه السلام قد خص بإصابة الحق المطلوب وهو النظر إلى الحكم. قال صدر الشريعة رحمه الله: وتنصيف الأجر يدل على هذا أيضا، أي على أنه مصيب من وجه دون وجه. تنصيف الأجر معناه أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهنا يقول هذا تنصيف للأجر، وهذا يدل على قول بعض الأصوليين بأنه مصيب ابتداء ومخطئ انتهاء. ثم أجابوا عن قول الله تعالى أو عن الاستدلال بقول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال: فإن الحكم في الأسارى من قبل كان إما القتل أو المن، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء أيضا، فلولا الكتاب السابق بإباحة الفداء وهو الرخصة لمسكم العذاب على ترك العزيمة. إذن قال: فنزول العذاب كان واجبا على تقدير عدم سبق الكتاب، لكن سبق الكتاب كان واقعا، فلا يستحقون العذاب واقعا بسبب الخطأ في الاجتهاد بعد سبق الكتاب. معنى هذا الكلام أن الله تعالى قال: لولا كتاب من الله سبق، والكتاب الذي سبق من الله تعالى قبل ذلك هو الذي أو الآية التي دلت على إباحة الفداء، إذن هذه رخصة، لولا هذا لمسكم العذاب على ترك العزيمة، إذن نزول العذاب كان واجبا على تقدير عدم سبق الكتاب. يعني نزول العذاب إمتى يكون واجبا؟ عند عدم سبق الكتاب، لكن سبق الكتاب يعني لكن سبق قوله تعالى الدال أو المبيح للفداء هذا كان واقعا، فلا يستحقون العذاب بسبب الخطأ في الاجتهاد بعد أن نزل قول الله تعالى سابقا بإباحة الفداء. والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب، قال صدر الشريعة: والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب إلا أن يكون طريق الصواب بينا والله أعلم. يعني المجتهد يبذل غاية ما في جهده ووسعه ويجتهد، ثم إن أخطأ فإن الله تعالى لا يعاقبه إلا إذا كان يعلم الصواب ولم يتبع الصواب، هنا يعاقب، لكنه حينما يجتهد ويبذل غاية ما في وسعه ويطبق ما ظنه صوابا ثم بان خطأه بعد ذلك فإن الله تعالى لا يعاقبه على ذلك، لأنه لم يتعمد أن يترك طريق الصواب. في النهاية أسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.